تفضل يا الله استنى من الامر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أيها الأحبة الكرام حديثنا بحول الله تعالى ومددي وتوفيقي في هذه الساعة المباركة عنوانه تحذير المؤمنين من الاحتفال بأعياد المشركين تحذير المؤمنين من الاحتفال بأعياد المشركين أيها الحبيب أيها المسلم أيتها المسلمة الله رب العالمين ميزكم بشرعكم المبارك وبدينكم الحنيف فحرم الله تعالى وحرم رسول صلى الله عليه وسلم أن يشارك المرء المسلم غيره من ملل الكفر في أعيادهم أو يهنئه أو أن يظهر السعادة والفرح في مثل هذه الأعياد الكفرية التي يحاد الله فيها التي يحاد فيها الله ورسوله أيها الأحبة قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وإظهار الفرح بالأعياد لا شك أنه من أخص أنواع المودة وكذلك إظهارا للمحبة أيها الأحبة إن ربنا تبارك وتعالى أثنى على عباد الرحمن فمن جملة ما أثنى عليهم به قوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما شهادة الزور هنا معروفة ولكن ثبت عن بعض السلف كمجاهد والربيع بن أنس وابن عباس قبلهم وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا شهادة الزور أي شهود الزور المحرم هو أعياد المشركين يعني يحرم على المسلم أو المسلمة أن يشهد أعياد الكفار لأن الله تعالى حرمها والله تعالى قال والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون هذه الأعياد الكفرية فما بالكم بمن يقيمها هو بنفسه وما بالنا بمن يظهر الفرح والسرور فيها وما بالنا بمن يهيئ أولاده ويأتي لهم بالملابس الجديدة أو بالتحف أو بالهدايا وما أشبه ذلك ولذلك أيها الأحبة ينبغي على العبد أن يعتني بدينه ينبغي علينا جميعا أن نعتني بديننا لأن هذا يدخل في أصل عقيدتنا الولاء والبراء وإظهار الفرح بدين الإسلام وبأعياد المسلمين ونحن عندنا في ديننا ليس لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة عيدنا كذلك أهل الإسلام. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما دخل المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فسألهما فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال قد أبدلكما الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وقال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال قولا عظيما، قال الأعياد هي أخص ما تختص به الشرائع، وهي أظهر ما لها من الشعائر، فمن وافق الكفار في أعيادهم فلا شك أن هذا يجره قد يجره إلى الكفر في الجملة، نعوذ بالله تعالى لنا ولكم من هذا الخذلان المبين. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءه رجل يسأله قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان من الأماكن، فماذا قال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل قالوا اذبح أوف بنذرك فإن الوفاء واجب؟ لا شك أن الوفاء بالنذر واجب، ولكن سأله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل هذا المكان كان هناك صنم أو وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء في معصية الله ولا وفاء فيما لا يملك ابن آدم. أيها الحبيب، سمعت قول حبيبك صلى الله عليه وسلم، جاء عبد من العباد صحابي جليل رضي الله عنه يسأله أنه نذر أن يذبح إبلا بهذا المكان لله رب العالمين، فإذا كان الذبح لله تعالى في مكان فيه عيد أو كان فيه عيد من أعياد الكفار محرم ممنوع في شريعتنا، لأننا كمسلمين نعتز بديننا وإسلامنا ونظهر شعائر الله تعالى فرحا بدين الله جل جلاله وامتثالا وعبادة لله عز وجل. فإذا كان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه حرم عليك أن تذبح، مثلا حضرتك نذرت أن تذبح بقرا في عند السيد البدوي أو عند أم هاشم أو عند قبر الحسين أو عند قبر عبد القادر الجيلان، هل يجوز لك ذلك وأنت تريد أن تذبح هذا لله؟ لا تعتقد في أولياء الله أنهم يضرون أو ينفعون، لا يجوز لك ذلك قولا واحدا، وهذا قد يجر بالعبد إلى الشرك بالله رب العالمين. فكيف بمن يقوم هو بالأعياد ويظهر ذلك الفرح، وكيف بمن يهنئ إخوانه بهذه الأعياد الكفرية التي فيها محادة ظاهرة لله ولرسوله؟ وقد أمرنا أمرا ظاهرا بينا بأن نتبرأ ممن يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وأمرنا بالتبرؤ من عبادة غير الله عز وجل، ولا يقبل الله تعالى من عبد صرفا ولا عدلا حتى يحقق التوحيد الخالص لله تعالى. أيها الحبيب، إن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال من تشبه بقوم فهو منهم، واسمع لما قال ابن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنهما قال من تأسى بالكافرين وأحيا أعيادهم ووافقهم حتى يموت ولم يتب قبل موته حشر معهم، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم احشرنا جميعا مع نبينا محمد ومع إخوانه الأنبياء الكرام البررة ومع الصحابة والطيبين الكرام من هذه الأمة يا رب العالمين. من تأسى بالكافرين وأحيا أعيادهم ووافقهم حتى يموت ولم يتب قبل موته حشر معهم. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا عبد الله، عليك أن تتبرأ من هذه الأعياد التي يحارب فيها رب العالمين في هذه الأيام وفي هذه الليالي. وكما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، يجب على المسلم أن ينفر عن مثل هذا، وأن ينفر أولاده وحريمه، وأن يصونهم عن الاحتفال أو التشبه بالكافرين في أعيادهم. أيها الأحبة الكرام، ما حكم التهنئة بهذه الأعياد؟ أولا، بادئ ذي بدء، يحرم على المسلم أن يبدأ أن يتبع إخوانه بالتهنئة، فضلا عن أن يهنئ الكافرين بأعيادهم التي هي كلها ولا شك حرب على الله وعلى رسوله وسب لله العظيم رب العرش العظيم. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: التهنئة بأعياد الكفار حرام باتفاق العلماء، حرام باتفاق أهل العلم، بل نص الأئمة أنه يحرم على المسلم أن يهدي لكافر في أعياده، ونصوا أيضا أن يقبل الهدي على حرمة قبول الهدية من الكافر في أعياده، ونصوا كذلك على حرمة ركوب المراكب التي يختص بها الكفار في شرائعهم في أعياده، كركوب السفن مثلا في أعياد الكفار أو ما شابه ذلك، حتى نص ابن القاسم أنه يحرم على العبد أن يشتري لحما أو إداما أو لباسا مما يصنع للكافرين في أعيادهم في أيامه. أيها الأحبة الكرام، هذا ليس بتشدد، ولكن هو إظهار لدين الله الواجب على العبد أن يعتقده. ولذلك قال رسول الله محذرا لأمته: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ عليه الصلاة وأتم السلام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع وجحر الضب، هذا يدل على أن من هذه الأمة، أو على تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في موافقة الكافرين واتباع طرقهم، وهذه معجزة ظاهرة لنبينا عليه الصلاة وأتم السلام، حيث حدث ما حذر منه بالتمام. فوجد من هذه الأمة من ينظر إلى الغرب الكافر وينظر إلى الكافرين بأنهم أهل الحضارة وأهل الرقي وأهل الأخلاق الفاضلة وأهل الديمقراطية التي حرم منها المسلمون، فيبجلونهم ويعظمونهم ويتبعوهم ويقلدوهم في لباسهم وفي كلامهم وفي أفعالهم. ولا شك أن هذا محرم في ديننا، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. أيها الحبيب، إن رسولنا محمد قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. جعل الذل والصغار على من خالف أمر رسول الله، من يضرب بهذه النصوص عرض الحائط ويقول: ماذا نفعل؟ نحن نعيش في مجتمعات يختلط فيها المسلمون بالكافرين، لا شك أننا أمرنا بالعدل والقسط للكافرين، سواء كانوا نصارى أو يهود، أن تعاملهم بالعدل، لا تسرقهم، لا تخونهم، لا تكذب عليهم، لا تغش في بيعك ولا في شرائك معهم. وأما إظهار المودة بأعيادهم وقبول الهدايا أو الإهداء لهم أو إظهار الفرح والسرور أو إقامة الحفلات أو تبادل الأطعمة في مثل هذه المناسبات، فنص الأئمة على حرمة ذلك كله وأكثر من ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لما قال أمير المؤمنين عمر الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه، قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم. لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم. رواه البياقي وصحح إسناده شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لا تدخلوا عليهم في كنائسهم، فإنه في هذه الكنائس يحارب رب العالمين ويسب الله وينسب له الصاحبة والولد. يقولون أن الله له زوجة، ويقولون أن الله تعالى له ولد، ورب العالمين كذبهم بقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. تبارك الله رب العالمين عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: اجتنبوا المشركين في أعيادهم. اجتنبوهم في أعيادهم، كيف أن نذهب إليه وأن نظهر الفرح وغير ذلك مما مر بيانه. أيها الأحبة، هذه عقيدتنا في عيسى بن مريم، عقيدة النصارى تخالف عقيدتك أيها المسلم في عيسى بن مريم عليه السلام. لا يصح إيمان عبد مسلم حتى يؤمن بعيسى بن مريم، كما يجب عليه أن يؤمن بإخوان الأنبياء جميعا. نحن كمسلمين نؤمن بمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء قبله. ومن لم يؤمن منا أو من غيرنا بنبي واحد فهو كافر بالله العظيم. عقيدتنا في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسول أرسله الله تعالى، وأنه روح القدس، وأن الله تعالى خلقه بقوله: كن فكان، كلمة من كلمة الله تعالى. خلقه الله تعالى بقوله: كن فكان. خلقه الله من أم بلا أب، وربنا على ما يشاء قدير. خلق آدم بلا أم ولا أب، وخلق حواء كذلك من ضلع آدم، والله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. الله جل جلاله شرف عيسى بن مريم، جعله روح القدس، وكذلك أعطاه آيات باهرات: يحيي الموتى ويشفي السقيم. ولذلك غلا فيه النصارى وحرم رسولنا ذلك، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة وأتم السلام. ومن اعتقد أن عيسى ربا، أو اعتقد أن عيسى ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أيا كان فهو مشرك كافر بالله العظيم. لا يقبل الله تعالى منه قولا ولا عملا ولا عقيدة ولا فريضة ولا نافلة، حتى يتوب إلى الله ويعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله. ولذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. وأما عقيدة اليهود فهم يعتقدون في عيسى أنه ابن زنا والعياذ بالله تعالى. وتعجب من خدمة النصارى لليهود لهم، وكأنهم لغوا عقولهم. قوم يسبون إلههم الذي يعبدون، ورغم ذلك يسعون بكل طاقاتهم لرفعة اليهود على غيرهم. قاتل الله اليهود والنصارى ولعنهم الله لعائن متتابعة إلى يوم الدين. ونعتقد أن عيسى لم يمت وإنما رفعه الله تعالى إليه، لم يصلب ولم يقتل، وإنما رفعه الله تعالى كما قال جل جلاله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وينزل في آخر الزمان تابعا لسيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يصلي خلف إمام المسلمين المهدي، وإذا به يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وهذا قوله على الملأ، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم اشرح صدورنا لكل خير وجنبنا يا ربنا كل شر. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم احفظ قطر وأهلها دائما أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تديم الأمن والأمان على بلاد الإسلام أجمعين. اللهم فرج كرب المكروبين وأزح الهم عن المهمومين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا مساخطك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن وفي كل مدخل ومخرج. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لكل خير، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع في هذا الجمع مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتاهم يا رب العالمين، وثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت عنا راض يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.